الله يبارك فيك يا ابو اسامه. ماله. نعم. وصلها 15 مرة يا شيخ محمود. الله الله. وجعلنا وأنا ربكم حافظ. يعبدون إلا الله. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. الله وقد تم الوعد لا يحزنهم الفزع قلبه الله يجعل